فإن الطلاق الثاني يكون مؤكد للطلاق الأول ولا يقع به إلا واحدة. يعني طالق طالق بدون واو وبدون ثم أو بدون شيء آخر. طالق طالق. وبدون هذا عند العلماء في حكم الطلاقة الواحدة، ويكون اللفظ الثاني مؤكدا اللفظ الأول ولا يقع به الطلاقة الثانية. أما إذا كنت قلت طالق وطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق، ولم تنوي تأكيدا في قولك طالق طالق تراك طالق، ولم تنوي إسهاما لها، وهكذا قلت لو قلت طالق طالق ونويت الثنتين فإن هذا يقع، يقع بحكم القسام. طالق وطالق طالق ثم طالق أنت طالق أنت طالق تراك طالق تراك طالق، يقع به المتعال. إلا إن كنا نويت بالثانية في قولك طالق طالق طالق نويت به تأكيدا أو إسهاما، أو ما نويت شيئا في قولك طالق طالق فإن يقع على واحدة. وهكذا يقول أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق، ونويت التأكيد بالثانية أو الإسهام فإن يقع على واحدة، وإلا في الأصل وقوع الثنتين. نعم أحسن الله إليكم. سبق مسألة الحق السابقة، نعم، علقت الجواب في بعضها إلى الدور إلى الحق حامي. نعم، نحب أن نبينها الآن، وهي أن شخصا عقد على إحدى أختين فلوفت له غير المعقود عليها، أختها غير المعقود عليها، نعم، فما الحكم؟ سبق أنه ينظر في ذلك، فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها، وزوجته باقة في أصل المعقود عليها يطلبها متى شاء. وإن أراد الثانية التي ذهبت أكلت عليه ورغب فيها فلا بأس يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها، ليس لها عدة، لأن الطلاق بدون دخول ما في عدة. فيطلق أختها التي لم يطل بها وتزوج الثانية التي أكلت عليه فلا بأس، ولكن بعقد بعقد جديد بعقد. نعم. أما إن كان جامعها يحسبها زوجته فهذا يسمى وطء الشبهة، وهو في هذه الحالة لا يطلق نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها، ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا؟ سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا، هل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء، لأنها قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا، والواجب أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف. ذهب جمع في مثل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق، فإن بات حاملا فعدتها وضع الحمل. أما إن كانت أما على قول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة فإن يكفي حيضة لن درعة الرحم كالزانية وكالمخلوعة على الصحيح وكالمستبرأة الأمة المستبرأة بعد الشراء وبعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم شراء لها شراء لرحمها، ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده. هذا هو ظاهر كلام العلم. بعدما راجعنا كلام اهل العلم ظاهر كلام اهل العلم انه لا يقرب زوجته جماعا حتى يستبرئ اختها التي ادخلت عليه غلطا وجامعها، فان كانت لم تحمل استبرأها بحيضة او ثلاث حيض او خلاف، وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل. وفي النفس من هذا شيء، وسوف نتابع المسألة إن شاء الله، لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بثلاث حيض إلحاقا لها بالمطلقة، فإن كانت حبلى لا بد من وضع الحمل، فإذا وضعت أو استبرئت فله اتصال بزوجته حينئذ. اما اذا جاء ان وقع الشبهه كالزنا فان وقع الزنا لا يثبت الحرمه على الصحيح ولا يثبت له حكم المطاهره، فاذا الحقنا وقع الشبهه بذلك فانه يحل له اتيان زوجته التي عقد عليها، لان هذا الوطء كلا وطء، لانه في المعنى يشبه وطء الزنا، لان الاثم حلال، وانما سمح له في استلحاق الولد وانه لاحق به لانه لم يتعمد الزنا، اشتبه عليها وظنها زوجته